بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفروق علم يبحث في المسائل أو القواعد التي تشابهت إلى حد كبير، حيث تظهر في بادئ النظر للناظر كأنها من النظائر فيكون حكمها واحدا، ولكن عند التدقيق في النظر إلى المسائل يتضح به فارق بينهما فيفرق بينهما في الحكم. لا معنى هذا يا أخوانا؟ إيش فروق هذه؟ إحنا أخذنا القواعد الفقهية. القواعد الفقهية قاعدة تشمل إيه؟ فروع لها تحتها. عندما قلت إلى أخينا القاعدة، من لا يعتبر رضاه لا يعتبر إيه؟ علم. هذه تشمل في أشياء كثيرة جدا، في التلف وفي البيع وفي أشياء كثيرة، كلها حكمها إيه؟ واحد. الفروق عكس ذلك، بمعنى أنت تظن أن هذه المسائل كلها لها حكم واحد وهي متشابهة فعلا، ولكنها حكمها إيه؟ يختلف. في فروق بينهم، في فروق إيه؟ بينهم. عندما مثلا أقول مثلا أنا أظن أن مؤمن هو من نفس إيه؟ بلد نفس مدينة عبد الباسط، من نفس مدينة محمد، من نفس مدينة حامد، أنا أظن ذلك. لما؟ لأنهم يدرسون معا ويقرؤون معا ويكتبون معا ويشربون معا ومعا، فأقولهم من بلد إيه؟ واحدة، فيقال لا، هذا من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا. طيب، ما الفائدة طالما أن الأحكام مختلفة؟ ما الفائدة إلى ندرس الفروق؟ ممكن نقول أن من فوائد ذلك حتى لا نخطئ، حتى إيه؟ لا نخطئ. أظن أن هذا تشبه هذا. كذلك من فوائد ذلك أن تحفظ. أن إيه؟ أن تحفظ. ما معنى أن تحفظ؟ سوف تأتي لك أمور، هذه أمور متشابهة، فأنت تعلم أن هذه أمور هذه متشابهة، ولكن هذه لها حكم، لها حكم، لها حكم. وكأن هذه الفروق أصبحت في ذهنك كقاعدة. كإيه؟ قاعدة. افهم معنى الفرق بين الماء الطهور والماء النجس. هذه ماء، هي ماء، وهنا ايه؟ ماء. هذا حكم، هذا ماء، وهذا ايه؟ ماء. لكن هذا له حكم وهذا له ايه؟ حكم. فرق بسيط وواضح هو التغير بالنجاسة وعدم التغير بها، وإثبات ماء ليس بطهور ولا نجس لا يدل عليه النص ولا نص ولا قياس، لأن عند النجاسة ظهور أثر الخبث في الماء. يعني هنا ايه؟ عندنا الماء، هذا ماء وهذا ماء وهذا ماء وهذا ماء، نقول ان الماء كله حكمه ايه؟ واحد، انه طهور، الا اذا تغير بنجاسه. الا اذا تغير بايه؟ بنجاسه، فيعتبر الماء ايه؟ نجس. انت ممكن تتعجب تقول هذا يعني فرق واضح يعني ولما يدرسه؟ يعني انا اقول ان الماء كله حكمه طهور، هذا ماء العيون طهور، ماء البحار طهور، ماء المطر طهور، ماء النيل طهور، كله طهور؟ كله طهور. حكم طهور؟ نعم، لكن يختلف الحكم لو وجدت نجاسة غيرت الايه؟ يبقى اذا انت لا تحتاج ان اقول لك ان هذا الماء حكم طهور، هذا انت كل الماء حكم طهور، الا اذا ايه؟ تغير الماء بايه؟ بنجاسة. طب احنا عندنا في الطهارة اخذناها وربما نعيد هذا مرة اخرى. في الطهارة مثلا هذا الختاب بين العلماء كثير جدا، هل الماء لو بلغ الكلتين، هل بلغ كذا، هل حدث كذا، هل متى يلس؟ نقول اترك هذا، ده قول اهل العلم، لا تنتظر الى ان يبلغ الكلتين او لا يبلغ الكلتين او تغير بموال او لم يتغير بالنجاسه. نقول له هو شيء واحد، الماء ان الماء طهور لا ينجسه شيء، اذا الماء اصلا هو طهور ولا ينجس، الا بقى الا ما غلب عليه الاجماع، الا ما غلب عليه من ايه؟ بنجاسه، من طعم او لون او ايه؟ او رائحه. فهمتوا هذا؟ يبقى اذا انت سوف تستريح. تدخل بعض الناس عندهم وسوسه، يدخل مكان صلاه الحج وفي اناء فيه ماء، هو يعني صلى حاجته ثم يتوضا من هذا الماء، يقول طب ما الذي يدين انه ليس نجسا؟ قد يكون في ايه؟ نجاسة. قد يكون في احد بدل ما تبلغ وهو جالس تبلغ وهو قائم، فهو الدور وقع فين؟ هذا كله يقول انظر هل الماء متغير؟ لا. طعمه متغير؟ لا. لونه متغير؟ لا. شكله متغير؟ ماشي، لا خلاص رايح متغير؟ لا. توضا، توضا كلتين او اكثر من كلتين او اقل من كلتين. من الفروق استعمال الذهب والفضة. طيب الذهب والفضة، الذهب والفضة يا اخوانا عندما اقول لكم حكم الذهب والفضة في كذا وحكم الذهب والفضة في كذا، انت الان عندما اعطيك حكما في فروق هتصبح عندك قاعدة سجل تحفظها، هذا شيء. شيء ثاني، لو انا تركتك ولم اقل لك هذه الفروق قد تظن ان حكم الذهب والفضة في الحرب كحكم الذهب والفضة في السجن، قد تظن حكم الذهب والفضة للنساء كحكم الذهب والفضة للرجال، قد تظن هذا الظن، لكن انظر ماذا نفعل في الفروق. استعماله في الاواني ونحوها فهذا لا يحل للذكور ولا للناس. يبقى اذا الذهب والفضة في الاكل والشرب حرام على الذكور وحرام على ايه؟ الناس. استعماله في اللباس يحل ليه؟ حلال. على النساء حرام على ايه؟ على الرجال. استعماله في لباس الحرب ولا الحرب هذا يجوز. ليس في حرب، لان انت في الفضة والذهب في الحرب يجوز ان تستعملها. هذا فيه نوع من انواع القوة يضع لعدوك ايه؟ القوة ما يضع. اذا فحكم الذهب والفضة وان كان هو ذهب وفضة لكن تغير بتغير ايه؟ استعمال. الحكم تغير بتغير ايه؟ مع انه كله ذهب ايه؟ والفضة. فما معنى هنا فروق؟ لان الذهب والفضة واحد. ومع ذلك قلنا هذا حلال وهذا ايه؟ حرام. خذ اي شيء اخر. استعمال الذهب والفضة في غير الاكل والشرب. مثلا فقال في الكتابة. من اهل العلم يرى انه ايه؟ جائز لانه ليس ايه؟ التحريم في الاكل والايه؟ والشرب. يبقى اذا انت مع انه ذهب وفضة لكن التحريم انا لا تستطيع ان اقول الذهب والفضة حرام. لا. ده حرام في احوال وحوالين وحلال في احوال احوال اخرى، ولهذا ناخذ الفروق مثل هذه الامور. الاستنجاء مما ياخذ من القبل والظهر شرط لصحه الطهاره. اما بقيه المجازات فازالتها شرط لصحه الايه؟ الصلاه. الاستنجاء مما ياخذ من القبل والظهر شرط لصحه الطهاره. يعني كلها نجاسات. ها البول نجس والبراز نجس. ده هذا نجس ولا ايه؟ نجس. دم الحيض نجس. فانت عندك الميتة نجسة. ومع ذلك فالحكم يختلف باختلاف الموضع. باختلاف الايه؟ الموضع. هذا هنا يقول الاستنجاء مما يخرج من القول والظهر شرط لصحة الطهارة. يعني انت لكي يكون تكون طهارتك صحيحة ووضوءك صحيح لابد ان ايه؟ تستنجي وتزيل ما على الذكر او ما بين انثيين في الظهر من نجاسه، من ايه؟ نجاسة. حتى يكون صحيح الايه؟ طهارتك ووضوءك ايه؟ صحيح. معي؟ اما بقيه النجاسات فذات الشرط صح الطهاره. بس لو واحد بيتوضا وموجود على انا بتوضا والثوب عليه فيه ايه؟ فيه بول. فيه ايه؟ بول. عزكم الله. واردت ان اتوضا. ممكن اتوضا وبعد ما اتوضا اغير ايه؟ الثوب. لان البول على ثوبي، النجاسه على ثوبي ليست شرطا لصحه الوضوء. ولكن شرطا لصحه الايه؟ الصلاه. ليست شرطا لصحه الوضوء ولكن شرطا لصحه الصلاه. بمعنى لو ان رجلا يتوضا وفي اثناء وضوئه وجد بولا او نجاسه على ايه؟ نقول له انت اثني وضوءك، لا نكلفك ان تذهب وتغير ثم تعيد الوضوء مره اخرى لا لا نكلفك هذا. لا نكلفك هذا. اثني وضوءك. المهم لان الوضوء، لان النجاسه على الثوب ليس شرطا لصحه الوضوء، ولكن النجاسه التي على السبيلين الكمر والظهر هي شرط لصحه الايه؟ الوضوء. طهاره الحدث لا بد فيها من نيه، لانها من امور المامور بها، والمامور بها لا بد ان ينوي فيه قدر الاغتسال. اما طهاره النجاسه لا يشترط لها النيه سواء كانت على البدن او الثوب او البقعه، لانها من اقسام التروك التي القصد منها ازالتها اي التخلي منها. طيب مساله النيه، هل كل شيء افعله انوي يجب عليه النيه؟ في شيء اسمه كما يقول هنا مأمور به وفي شيء مأمور بتركه. يعني ايه؟ يعني انا الوضوء مش الله امر بالوضوء؟ امر بالوضوء الله ولا شرع امر بالوضوء؟ يبقى اذا لابد ان انوي قبل ان اتوضا. يبقى قبل ان اتوضا انوي انا ايه؟ هتوضى. يعني ممكن واحد يدخل كمثال مشهور مجرد البحر، فلو كان نوع الاستاذ يخرج ايه خلاص اختفى من الاجناب، وبتناوى التبرد وخرج، ده كله لابد ان تختفل الايه، لانك انت في الاولى نويته، بالاخرى ايه لم تنوي، لم تنوي. اما باب التروق فلا يشترط النيه، لا تشترط النيه. ايه التروق دي؟ عندما يامرك الشرع ان تترك شيء، ان تتخلى عن شيء، ان تزيل شيء، فالشرع امرنا ان نزيل الايه النجاسه. هذا امر ليس امر ايجاب، بل امر ايه ترك، تترك يعني شيء تزيله عن نفسك بمجرد الازاله، فقد ايه زال. لا ليس شرطا ان ايه تنوي انك سوف تزيل الايه النجاسه. ولهذا من اهل العلم يرى ان انك لو ازلت النجاسه بغير الماء جاز ذلك. من اهل العلم يرى انك اذا ازلت النجاسه بغير الماء، من اهل العلم يرى انه لابد ان يكون ايه تزيل النجاسه بالماء. منهم من قال اذا ازلت النجاسه بغير الماء يجوز ذلك، وهذا صحيح. لما؟ لان انت مطلوب منك الا يكون نجاسه، الا تكون نجاسه على ايه؟ فانت ان تكتب بغير الماء، هل في نجاسه؟ العبره هل في نجاسه؟ لا. يبقى انت الاصل. يبقى اذا ما كان من باب السلوك انك تتخلى عن هذا الشيء، تتركه يعني لا يكون عندك، فهذا لا نحتاج فيه الى ايه؟ الى نيه. واما المأمورات ايجاد الاشياء تحتاج الى نيه. اخر فرق من الفروق التفريق بين الاعضاء المغسوله في الوضوء فيشرع فيها التكرار، وبين ممسوحه على الراس والخفين والكمار والعمامه فلا يشرع فيها التكرار، لان ممسوحات مبنيات على السهوله، ولذلك جعل المسح في التيمم في عدوانه ومن الوجه والكفين. يعني ايه هذا الكلام؟ هذا الكلام معناه ان انت ما يعني اولا انا اريد ان اقول لما كنا ان في فروق هنا. الان انا اتوضا، انا وضوء عندي في يدي المرفقين في وجهي وفي شعري وفي الاذن من الراس وفي قدمي وفي ايه قدمي. انا اكرر مثلا اليدين اكررها ثلاث ايه مرات كل، فهل اكرر كل ممسوح وكل مغسول؟ في فرق، في فرق. كرر كل مغسول ولكن لا تكرر كل ايه؟ يعني هاتي واحد مثلا يمين ان يعني يرجع يمسح مره والثانيه والثالثه، قلنا هو مره واحده. هي مره ايه؟ واحده، لان اصلا في تخفيف في الشعر، يعني في حكم التخفيف. الله خفف علينا الشعر، لم يجعلها مغسوله، لان لو انت غسلت شعرك وبقى في ماء يتخثر عليك، الماء سوف يفعل جسدك ويفعل كذا، ثم ممكن الهواء ياتي ويحدث لك شيء يعني مثل ممكن يكون برد ولا شيء يحدث لك. فاذا في تخفيف على ايه؟ تخفيف على لما تلبس الجورة او الخفين، تلبس الجورة او ايه؟ الخفين. الله يخفف عليك، وانت تمسح ثلاث مرات. يبقى الممسوح يمسح مره واحده، والمغسول ممكن ان يتكرر ايه؟ غسله سواء مره او اثنين او ايه؟ او ثلاثه. شفت فرق؟ وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد.